عليه وسلم. تكلموا في مسألة هي خاصة حادثة وهي مرتبطة بمسائل القضاء والقدر، ألا وهو السؤال الذي كان يطرح كثيرا: هل العبد مسير أم مخير؟ تكلمنا في المحاضرات الماضية في مراتب القدر ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره، ورددنا على من يحتج بالقدر على المعصية. هنا سؤال للعلامة رحمه الله ابن باز رحمة الله عليه، يسأل الشيخ: هل الإنسان مسير أم مخير؟ قال الشيخ: الإنسان مسير ومخير، فهو مسير بحسب ما مضى من قدر الله. انتبه، بحسب ما مضى من قدر الله. ذكرنا هذا في مراتب إيه؟ في مراتب القدر، من العلم والكتابة واضح والخلق والمشيئة. فإن الله قدر الأقدار وقضى ما يكون في العالم قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة. إذن هو مسير من هذه الجهة أن كل ما يفعله علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وخلق فعله. واضح الكلام؟ قدر الله كل شيء سبحانه وتعالى وسبق علمه بكل شيء، كما قال عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي في اللوح المحفوظ. وقال عز وجل في كتابه العظيم: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. انتبه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. الإذن هنا كوني أم شرعي؟ أحسنت، الإذن هنا كوني ليس شرعيا. لماذا كونيا؟ لا، أنت قلت إذن الكون، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. الإذن هنا قلت أنت كوني، قلت لماذا كوني؟ إذن أنت تعرف الكون. ها؟ صحيح، ممكن صلاتك وقعت كونا وشرعا، واضح، لكن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. لماذا كنا كونا؟ أحسنت، الكوني يقع فيما يحبه وفيما لا يحبه، وهذه خاصة بمبحث بتؤمن بقدر خيره وشره، واضح. فإن قال قائل: كيف يقع فيما لا يحبه؟ هذا إيه؟ ذكرناه، واضح، أن الشر لا يكون شرا إيه؟ لا يكون شرا محضا، إنما هو أمر نسبي، وهذا لا نريد أن نتكلم فيه. إذن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، هنا الإذن إيه؟ إذن كوني، واضح، لأن الإذن الشرعي هو ما يحبه الله عز وجل ويرضاه دينا وشرعا. يعني مثلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم وأن الله على نصرهم لقدير. إذن أذن الله لهم هنا بالإيه؟ بالجهاد. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلم، أنهم كان هذه الآية نزلت في الجهاد، أنهم أذن لهم أن يجاهدوا. إذن ذكرنا ضابط، أنت ما انتبهت له. كنا ما الضابط وذكرناه؟ كنا الشيخ صالح قال الشيخ حفظه الله ذكر ضابطا في مسألة الكون والشرعي، قال الضابط الكوني والشرعي، قال الضابط الكوني هو ما كان من فعل الله ولم يطلب من العبد فعله. ما كان من فعل الله وقع بفعل الله وما يطلب من العبد فعله. الأمر الشرعي هو ما كان من فعل الله وطلب من العبد فعله. يعني مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إذن هذا قضاء شرعي يسمى قضاء شرعي لأنه من فعل الله وأمر العبد به. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إذن أمر العبد به، انتبه ده اسمه قضاء شرعي. وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، واضح؟ وقضينا هذا فعل الله إلى بني إسرائيل لتفسدن، ولم يطلب من العبد فعل الفساد لأن الله لا يحب الفساد، فصار قضاء إيه؟ يسمى قضاء كونيا. إذن أدي قضاء كوني وأدي إذن شرعي. ذكرنا أيضا الإرادة تكون كونية وتكون شرعية، تكون شرعية بمعنى المحبة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليهديكم سنن أن يهديكم سنن الذين من قبلكم. لو كانت كونا لوقع في الأرض كله يسر، لما كان إيه؟ وقع في الأرض عسر أبدا، وكان كل ما في الأرض يسر لو كانت الإرادة كونية، واضح؟ يريد الله أن يهديكم، لو كانت كونية لاهتدى من في الأرض جميعا، لأن الكون يقع لا محالة سواء أحبه أو لم يحبه أو لم يحبه، انتبه لهذا، واضح؟ إذن الإرادة هنا إيه؟ يريد الله أن يهديكم، إرادة ماذا؟ شرعية. لماذا؟ إذن الإرادة هنا محبة، فهي من فعل الله وطلب من العبد إيه؟ فعله، فأنت طلب منك إيه؟ أن تسلك سلوك مسالك الهدى، أن تسلك مسالك الإيه؟ مسالك الهدى، واضح الكلام؟ يبقى الضابط مرة أخرى، الضابط بين الكون والشرعي، الكون هو ما طلب من هو ما كان من فعل الله ولم يطلب من العبد فعله لأن ما شاء الله كان، واضح؟ الشرع ما كان من فعل الله، واضح؟ وطلب من العبد فعله. لماذا قلنا ما كان من فعل الله؟ لأن أفعال العباد مخلوقة، واضح؟ وطلب من العبد فعله كما ذكرنا، يريد الله أن يهديكم، هذه إرادة شرعية. طيب إذا أراد الله شيئا أن يكون له كن فيكون، إذا أراد الله شيئا أن يكون له كن فيكون، هذه إرادة كونية، واضح؟ إذا أراد شيئا، هذه نكرة في سياق الشرط في العموم، سواء كان كوني يحبه الله أو لا يحبه، شيئا نكر في سياق الشرط، إذا واضح تفيد الإيه؟ العموم، سواء أحبه أو لم يحبه. ده مبحث خطير جدا يحل لك إشكالات كثيرة، واضح؟ فهناك قضاء كون وقضاء شرع كما ذكرنا، هناك إرادة شرعية إرادة كونية، واضح الكلام؟ هناك جعل شرعي وجعل كوني، وكتابة شرعية وكتابة كونية. ابن القيم في كتاب شفاء العليل، واضح، ذكر أكثر من 12 كلمة بها كوني وشرعي. يعني مثلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إذن هذا إيه؟ سيقع لا محالة، واضح؟ هذا سيقع إيه؟ لا محالة، كتابة كونية. كتب عليكم الصيام، كتابة شرعية، إذ لو كانت كونية لما عصى أحد، واضح الكلام؟ كتابة إيه؟ هنا شرعية، إذن الكتابة تكون كونية وتكون شرعية. انتبه، هنا الإذن إيه؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. هنا الإذن كوني، واضح الكلام؟ انتبه. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الإذن هنا كوني ولا شرعي؟ كوني، لأن الله لا يحب الضرر، لا ضرر ولا ضرار. فالمحبة تربطها بالإيه؟ بالشرع. المحبة والديني الشرعي تربطها بالإيه؟ بالشرع. واضح الكلام أم لا؟ مفهوم؟ لذلك الشيخ ابن عثيمين في شرحه على السفرينية قال: فالإرادة بمعنى المحبة الشرعية تكون، إذا كانت شرعية المعنى إيه؟ المحبة. إذا كانت كونية واضح فهي تكون بمعنى إيه؟ تكون بمعنى المشيئة. واضح؟ يعني مثلا طرح الشيخ سؤال: هل أراد الله من أبي جهل كفره أم لا؟ أراده إيه؟ كونا ولم يريده شرعا. لكن لا تحقال الشيخ ولا يحتج هنا بالقدر على المعصية، لأنك لا تعرف ما في اللوح المحفوظ إلا بعد أن يقع منك، وأنت ما أمرت شرعا بهذا، إنما أمرت إيه؟ ولا يرضى بعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، سورة الزمر. واضح؟ إذن عندك ضابط بين الشيء الكوني والشيء الشرعي. الشيء الكوني واضح يقع لا محالة، سواء أحبه أو لم يحبه. واضح؟ الكفر وقع كونا لا شرعا. إذن سيتطرق معك سؤال آخر: طيب كيف يقع الكفر؟ كيف تقع المعصية؟ سنرجع إلى مسألة والقدر خيره وشره. واضح الكلام؟ إذن الشيء الكوني، الشيء الشرعي، ما الضابط في معرفة الكون والشرعي؟ الكوني هو ما كان من فعل الله ولم يطلب من العبد فعله، والشرع ما كان من فعل الله وطلب من العبد فعله. واضح؟ من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الإرادة كونية أم شرعية؟ ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الإرادة هنا إيه؟ ها؟ الإرادة هنا كونية. واضح؟ ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. صارت هنا إيه؟ كونية، لأن الله لا يحب إيه؟ لا يحب الضلال ولا الإضلال ولا الفساد، إنه لا يحب الفساد. واضح؟ افهم هذا وأنت تقرأ القرآن، مرن نفسك على هذا، تقول هذه كونية، تعرف بهذا الضابط أن هذه كونية وهذه شرعية. واضح؟ من هنا تعرف جهل كثير من الناس، يقول أن هذا الخروج الذي حدث، الثورة وقعت بإرادة الله. واضح؟ بإرادة الله، أراد الله أن تقع، فنقول إرادها إيه؟ كونا ليس شرعا، لأن الله لا يحب الفساد وأمرك شرعا ألا تفعل هذا. واضح الكلام؟ كما أن اليهود دخلوا القدس كونا ولكن ليس شرعا. افهم هذا. واضح الكلام؟ قال الشيخ: لو فهمت هذا استفهم معنى كلمة مسير أم مخير. قال: قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فالأمور كلها قد سبق بها علم الله وقضاؤه سبحانه وتعالى. فالأمور كلها قد سبق بها إيه؟ علم الله. واضح؟ مرتبة الإيه؟ مرتبة العلم. مراتب القدر ايه هي؟ العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، لأنك لا تكتب. قال وكل ميسر وميسر لما خلق له. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، كل ميسر لما إيه؟ لما خلق له. واضح؟ كما قال سبحانه وهو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالعبد من هذه الجهة إيه؟ مسير، هو الذي يسيركم في البر والبحر. وقال سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. انتبه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه الآية يحتج بها أهل السنة على أن القدر منوط بالأسباب، يعني لا، يعني لا بد من سلوك السبب. لا تقول مثلا أنت مريض فلا تقول والله إن شاء الله شفاني، جاهل إن شاء الله علمني. لا، لابد من سلوك إيه؟ من سلوك السبب. لذلك الحديث هذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام قرأها حين هذا حديث سراقة، قال يا رسول الله ما نعمله جفت به الأقلام، يعني ما نفعله هل جفت به الأقلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل جف به القلم، يعني كل ما تفعله مكتوب في اللوح. وقال ففيما العمل إذن؟ يعني السؤال إذا كان كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. لو فهمت هذا الحديث فهمت مسألة القدر. إذا كان كل شيء، سراقة يقول أما نفعله جف به القلم؟ فقال النبي بل جف به القلم. فالسؤال إذا كان كل شيء مكتوب، طيب ففيما العمل إذن؟ طيب خلاص، يبقى نمكس على ما كتب لنا في اللوح المحفوظ. خلاص أنا مكتوب لي كذا، مكتوب كذا، خلاص أمكس على ما كتب لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أول كلمة قالها قال له اعملوا. شوف أول كلمة إيه؟ اعملوا. فكل ميسر لما خلق له. لو فهمت هذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام لصار إيمانك كالجبال. قال اعملوا، هذه أول كلمة السبب. فكل ميسر لما خلق له. انتبه. فمن يسر لأهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة، ومن يسر للشقاوة يسر لعمل أهل الشقاوة. واضح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى، اتقى، صدق، دي أعمال مين؟ أعمال العبد. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب دي أعمال مين؟ العبد. فسنيسره للعسرى. من هنا تفهم أنك إذا كنت على السنة، مجلس العلم، الصلاة، الزكاة، صيام رمضان، قراءة القرآن، حفظ العلم، واضح، الدعوة إلى الله، كل هذه أعمال ستؤدي إلى إيه؟ إلى أهل السعادة. إذا تثبت عليها هتروح فيه؟ لماذا تذهب يمنة ويسرى؟ اثبت على ما أنت عليه، لأنك على عمل إيه؟ أهل السعادة. هذا طريق أهل السعادة يؤدي إلى أهل السعادة لا محال. لماذا تذهب يمينا ويسارا؟ أثبت على ما أنت عليه. من هنا تثبت، يصير عندك إيمان كالجبال. هتروح فين؟ تترك العلم ليه؟ واضح؟ تترك قراءة القرآن وحفظ القرآن ليه؟ تترك الصلاة ليه؟ لأنك لو تركت هذا ستنتقل إلى عمل أهل الشقاوة. واضح؟ انظر، فأما من أعطى واتقى وصدق فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب فسنيسره للعسر. إذن لا بد من العمل، اعملوا، لابد من العمل، الأخذ بالسبب. واضح؟ عندنا كثير من الناس من العوام، واضح، أهل سنة في أمور الدنيا واضح؟ وجبرية في أمور الدين. تقول له صلي يقول لك لما والله لو ربنا أراد لي الهداية ربنا رايد كده، رايد إن أنا ما صليش، رايد إن أنا أعصي، لو ربنا أراد لي الهداية هصلي. معنى ذلك إن ربنا جبرك على إيه؟ على ما أنت عليه. لا، الله عز وجل أمرك بالصلاة. واضح؟ يأتي في أمور الدنيا والشغل والعمل يقول لك لا اسعى يا عبد وناس معاك، لك لازم السعي، خذ بالسبب، الأسباب، السبب تنطرش ذهب، لازم ناخد بالأسباب ونشتغل ونروح هنا ونيجي هنا والكلام ده. واضح الكلام؟ فنسأل الله السلام والعافية. فالناس كثير من الناس عندهم خلط في المسألة، لا، لابد من أخذ بالإيه؟ من أخذ بالسبب، من أخذ بالأسباب. يعني أفتكر كلمة أخ في المطار، كنا جايين من العمرة، فتروح تركب الطيارة بيعلموك بقى، يعرفوك يعني لو حصل غريق والطيارة غرقت ولا حاجة فتلبس إيه وتعمل إيه والكلام ده، فبيوروهم تلبسوا الجواكت إزاي، واضح، ومش عارف لو وقعت في المية تعرف تعمل إيه، الكلام ده كله. فالمضيفة بتعلم الناس تعمل يعملوا إيه، فواحد طلع، واضح، فبيقول إيه يعني الحاجات ده تنفع إيه مع سمك القرش، يعني واضح هتعمل إيه الحاجات دي مع سمك القرش لو وقعنا يعني، فبتقول له إيه، بتقول له إيه؟ سبحان الله، اسعى يا عبد وناس معاك، خذ بالأسباب يا أخي. شوف المضيفة، واضح، بتقول له إيه، بتقول له رايح اللي جاي من عمره، بتقول له خذ بالأسباب. واضح؟ فشوف عامية صرف أفضل من الأشاعرة، عامية صرف أفضل من الأشاعرة، أفضل من أكابر الأشاعرة اللي عندهم أكابر. واضح؟ لأن الأشاعرة جبرية في القدر كما سيأتي إن شاء الله. واضح؟ لا تستطيع أن تفك القدر عن السبب. لو أن إنسان قال أنا أريد أن أنجب ولدا ليكون عالما، فقال له الناس بالبداهة سيكون له إيه؟ تزوج. يقول والله لو كتب الله لي الزواج، واضح، لو كتب لي الولد لجاءني الولد، ده ضحك الناس عليه. واضح؟ لأنك لابد أن تسلك في السبب ليأتي لك إيه؟ ليأتي لك ما تريد. واضح الكلام؟ لابد من سلوك السبب. واضح الأمر؟ انتبه لهذا. يبقى أنت ليس لك في الأرض إلا الإيه؟ إلا الأسباب. أن تمضي في الأسباب وتسعى في الوسائل، في الوسائل الشرعية. واضح؟ قال: ومن أصول الإيمان الستة الإيمان بالقدر خيره وشره. فالإنسان ميسر وميسر ومسير من هذه الحيثية، واضح، لما خلق له على ما مضى من قدر الله، لا يخرج عن قدر الله، كما قال سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر، وهو مخير أيضا من جهة ما أعطاه الله من العقل والإرادة والمشيئة. انتبه، الله عز وجل خلق العبد وخلق فيه إرادة وخلق فيه مشيئة. انتبه، أهل السنة حينما يقولون أفعال العباد مخلوقة يقولون الله خالق العبد. واضح؟ فإذا كان هو خالق العبد، فالعبد إذا أراد أن يفعل شيء، أنت تريد أن تصلي، تطلب علم، تخرج من بيتك لتأتي هنا، لابد لك من إرادة وقدرة. صحيح؟ إرادة حتى يكون عندك عزم أن تخرج، وقدرة حتى تأتي إلى هنا. واضح؟ والإرادة والقدرة كما أنك مخلوق فهما أصلا، كما خلق الأصل فالفرع إيه؟ مخلوق. واضح الكلام أم لا؟ واضح الأمر، مفهوم؟ فكما أن العبد مخلوق هو الأصل، فالفرع المتولد منه الإرادة والقدرة يكونان إيه؟ مخلوقتان. واضح؟ إذا كان فيك إرادة وكان فيك قدرة فأنت مخير أن تأتي هنا أو لا تأتي، فإذا جئت هنا فلك الأجر، وإن لم تأتي ولم تعلم واضح؟ أقصد العلم الشرعي يعني ذاته. إلا أن تتعلم فأنت آسف، إن تعلمت فلك الأجر. وليس معنى كلمة أما أقول مثلا مخير يعني إن شئت فعلته إن شئت لا تفعله، لا، أنا أتكلم من قصد الكلمة نفسها. فأنت فيك إرادة، فمخير أن تأتي هنا أو لا تأتي، فإن لم تأتي واضح وتعلم العلم الشرعي فتأسف، وإن أتيت وتعلمت العلم الشرعي فلك إيه؟ فلك أجر. فأنت مخير من إيه؟ من هذه الجهة. فتصلي، أمرت بالصلاة، فعندك إرادة وعندك قدرة. فمن الناس من يصلي ويأخذ الأجر، ومن الناس من لا يصلي فعليه الوزر، وهكذا في الزكاة، وهكذا في الحج، وهكذا في التكاليف الشرعية. واضح؟ فهو مخير فيها، ليس مخير فيها إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، يعني إن فعلها له الأجر وإن لم يفعلها فليس عليه شيء، لا، هو مخير من جهة الإرادة. فإن ذهب وفعل العبادة وفعل التكليف فله الأجر، إن لم يفعل إذا كان التكليف فرضا فعليه إيه؟ فعليه الوزر. فهو من هذه الجهة إيه؟ مخير. وهنا يرد على من؟ يرد على الجبرية، يرد على الجبرية كما سيأتي إن شاء الله، يرد على الطائفة الجبرية. انتبه، خرج من أهل السنة عن أهل السنة طائفة، طائفة تسمى بالقدرية وطائفة تسمى بالجبرية. واضح؟ أو قدرية مثبتة وقدرية نفاة، لكن خليك في هذا الاصطلاح، قدرية وجبرية. القدرية انقسموا إلى فرقتين، جبرية قدرية غلاة وقدرية متوسطة. قدرية غلاة وقدرية متوسطة. قدرية الغلاة هم الذين في حديث عبد الله بن عمر الذين نفوا علم الله وقالوا إن الأمر أنف، يعني الله لا يعلم الأمور إلا بعد إيه؟ أن تقع، وهذا كفر للعزب الله. واضح؟ هؤلاء يسمى بالقدرية الغلاة الذين قالوا إن الأمر أنف والله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. القدرية المتوسطة الذين نفوا بأن الله خلق فعل العبد، يقولون بأن الله ليس بخالق، ليس بخالق لفعل العبد، وهم المعتزلة. يقول لك كما ذكرنا في المحاضرة الماضية، يقول لك يعني يخلق الفعل المعصية. واضح الكلام؟ ورددنا على هذا في المحاضرة الايه؟ في المحاضرة الماضية. أهل السنة يثبتون العلم، العلم الأزلي، واضح، ويقولون بأن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. واضح؟ ويثبتون أن الله خالق العبد وخالق لإيه؟ لفعله، وكل صغير وكبير مستطر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل شيء فعلوه في الزبر، كل صغير وكبير إيه؟ مستطر. الله يعلم، والله خلقكم وما تعملون. واضح؟ الفرقة الثانية وهي فرقة الجبرية الذي وهم انقسموا إلى قسمين، جبرية غلاة وجبرية متوسطة. الجبرية الغلاة الذين يقولون بأن العبد كمثل الريشة في مهب الريح، ليس له إرادة ولا فعل ولا مشيئة، فكل ما يفعله فهو مجبور عليه، طاعة معصية مجبور عليه. يعني جلستك هذه يقولون أنت إيه؟ مجبور على هذا. رد عليهم العلماء قالوا أنتم تقولون بأن العبد مجبور على فعله؟ قالوا نعم. تصرون على هذا؟ قالوا نعم. قالوا إذن الله يعاقبه على ما أجبره عليه من معصية، فاتهموا ربكم بالظلم. صحيح؟ إذن هل يعاقبه على ما أجبره عليه من معصية؟ واضح الرد؟ إذن أنت تتهم ربك بإيه؟ بالظلم، بهذا كفر. وهذا قول غلاة الصوفية والفلاسفة. واضح؟ وهناك جبرية متوسطة لكن جبريا مقنعة، ولو كشفت القناع لرأيتهم يذهبون مع الغلاة وهم الأشاعرة. واضح؟ يقول وهم إيه؟ الأشاعرة. الأشاعرة ينفون الأسباب أصلا، ينفون إيه؟ الأسباب أصلا. مسألة الأشاعرة هذه تحتاج إلى محاضرة، لكن يكفيك أنهم جبرية متوسطة، ولو كشفت القناع عنهم. وابن القيم قد رد عليهم في شفاء العليل: لو كشفت القناع لرأيتهم يقولون بقول الغلاة. واضح؟ إذن خرج عن أهل السنة إيه؟ طائفتان، الطائفة الأولى وهي القدرية، واضح، والطائفة الثانية وهم الجبرية أو القدرية المثبتة والقدرية النفات. يعني إذا رأيت قرأت الأهل العلم يقولون القدرية النفات، من هم القدرية النفات؟ الذين نفوا العلم والذين نفوا خلق. الذين نفوا إيه؟ العلم، وهم غلاة القدرية الذين قال فيهم ابن عمر: فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذين نفوا خلق فعل العباد، يقولون بأن الله لم يخلق فعل العباد، وهؤلاء هم الإيه؟ المعتزلة، يسموا بالقدرية النفاة. الطائفة الثانية وهم الجبرية، أو يسمون عند أهل العلم بالقدرية المثبتة. واضح؟ وهم إيه؟ وهم الجبرية، ومنهم غلاة ومنهم متوسطة كما ذكرنا. واضح الكلام؟ قال الشيخ: وهو مخير أيضا من جهة ما أعطاه الله من العقل والإرادة. لذلك السؤال ده، هل أنت مسير أم مخير؟ إن لم تعرف كلام أهل السنة ستقع في فرقة من الفرقتين. لو قلت أنا مسير فقط لذهبت مع الجبرية، فأنت مسير في كل شيء. وإن قلت أنا مخير فذهبت مع القدرية، لأني مخير إذن فعلي لم يخلقه من؟ لم يخلقه الله، فأنا مخير. واضح الكلام؟ لكن أهل السنة أجابوا بماذا؟ بأن العبد مسير في حال ومخير ومخير في حال. واضح؟ ففي الأمور الكونية العبد فيها إيه؟ مسير. وفي الأمور الشرعية العبد فيها. من هنا تفهم الكون والشرع. واضح؟ في الأمور الكونية فأنت فيها إيه؟ مسير لا محالة. واضح الكلام؟ وفي الأمور الشرعية العبد فيها إيه؟ مخير. إن فعل فله الأجر، إن لم يفعل فعليه الوزر إذا كانت قريبة. فهو مسير من جهة ومخير من إيه؟ من جهة. لذلك تفهم كلام الشيخ ابن باز في أول الكلام، قال: فهو مسير بحسب ما مضى من قدر الله، فإن الله قدر الأقدار وقدر ما يكون في العالم. قال أيضا الشيخ: وهو مخير أيضا من جهة ما أعطاه الله من العقل والإرادة والمشيئة. واضح؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى هنا في الآية أمران: الأمر الأول أنه أثبت للعبد مشيئة، وهذه ترد على الطائفة الجبرية، لأن العبد له مشيئة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن أثبت له إرادة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، من كان يريد حرث الآخرة نازل له في حرث. إذن أثبت له مشيئة وأثبت لهم إيه؟ إرادة. ترد على مين؟ ترد على الجبرية. ثم ثانيا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمع أنه أثبت له مشيئة ولكنها تابعة لمين؟ لمشيئة الله. ترد على الطائفة القدرية. مفهوم الكلام؟ وممكن يكون الكلام يعني صعب بعض الشيء، واضح، لكن انت يعني لو رجعت إن شاء الله تجد الأمر سهل. قال: فكل إنسان له عقل إلا أن يسلب كالمجانين، ولكن الأصل هو العقل. فمن كان عنده عقل فهو مخير، يستطيع أن يعمل الخير والشر. واضح؟ قال تعالى لمن شاء منكم أي يستقيم. واضح؟ وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. ثم ذكر الآيات التي ذكرتها، قال فالعباد إرادة ولهم مشيئة وهم فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. فهم فاعلون على الإيه؟ على الحقيقة، والله خالق إيه؟ خالق أفعالهم. كما قال تعالى إن الله خبير بما تعملون، وقال سبحانه إن الله خبير بما تصنعون. فالعبد له فعل وله صنع وله عمل. واضح؟ وقال عز وجل فمن شاء ذكره. انتبه، فمن شاء ذكره ترد على مين؟ على الجبري. فله مشيئة، واضح، أن يذكر وأن يتعلم، فمن شاء ذكره. وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فبعد ما ذكرت يقول لك هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، وفعلك هذا حقيقة لك. واضح؟ ولكن ما فعلته إلا بعد إيه؟ مشيئة الله، لأن مشيئتك تابعة لمشيئة الله عز وجل. واضح الكلام؟ قال لمن شاء منكم أن يستقيم. فكل إنسان له مشيئة وله إرادة وله عمل وله صنع وله اختيار، ولهذا كلف. فهو مأمور بطاعة الله ورسوله وبترك ما نهى الله عنه ورسوله، مأمور بفعل الواجبات وترك المحرمات، مأمور بأن يعدل مع إخوانه ولا يظلم. فهو مأمور بهذه الأشياء وله قدرة واختيار وإرادة. فهو المصلي وهو الصائم وهو الزاني وهو السارق وهكذا في جميع الأفعال، وهو الآكل والشارب بإرادته ومشيئته وبفعله وباختياره. واضح؟ فهو مسؤول عن جميع هذه الأشياء لأن له اختيارا وله مشيئة، فهو مخير من هذه الحيثية. واضح؟ لأن الله أعطاه عقلا وإرادة ومشيئة وفعلا. مفهوم الكلام؟ فهو مسير ومخير، مسير من جهة ما مضى من قدر الله، فعليه أن يراعي القدر فيقول إن لله وإنا إليه راجعون إذا أصابه شيء مما يكره، ويقول قدر الله ما شاء فعل، يتعزى بقدر الله. وعليه أن يجاهد نفسه ويحاسبها بأداء ما أوجب الله وبترك ما حرم الله، بأداء الأمانة وبأداء الحقوق وبالنصح لكل مسلم. فهو ميسر من جهة قدر الله، ومخير من جهة ما أعطاه الله من العقل والمشيئة والإرادة. مفهوم الكلام؟ إذن نخلص من هذا أن العبد هل هو مسير أم مخير؟ فالجواب أنه مسير من جهة ومخير من جهة. ملخص كلام الشيخ رحمة الله عليه، أنت عرفت المسألة، الأمر الكوني، الشيء الكوني والشيء الشرعي. واضح؟ فميسر من جهة الإيه؟ الأمور الكونية واقعة لا محالة، وأنت مخير من الأمر الشرعي من التكاليف، فلك إرادة ولك فعل ولك مشيئة. واضح؟ إن فعلت الفرض لك الأجر، إن لم تفعل فعليك الوزر، ولا تحتج بالقدر على المعصية، لأن لك إرادة ولك مشيئة ولك اختيار ولك فعل. واضح الكلام؟ وإلا لو جاء إنسان ومد يده في جيبك وقال أنا سأخذ المال منك وقال لك كله بقدر، ماذا ستفعل؟ ستتركه؟ لا. ضربك وقال لك وأنت تريد أن ترد هذا عليه، يقول لك لا ترد لأنه بقدر. إذا أراد أن ينتهك حرمة أهل فلان، فالزوج إذا جاء ينكر سيقول له بقدر. واضح؟ فلا تحتج بالقدر على الإيه؟ على المعصية، فإنك أمرت بالأمر الشرعي فاسلكه، ونهيت عن هذا الفعل فلا تفعله. لذلك فكل ميسر إيه؟ لما خلق له. فمن يسر لعمل أهل السعادة يسر لعمل إيه؟ يسر لعمل أهل السعادة. واضح؟ فإذا كنت على الاستقامة وإذا كنت على الطاعة وكنت على الطريق فأبشر، هذا طريق أهل إيه؟ أهل السعادة. وإذا ذهبت إلى البدعة وإلى المعصية وإلى ترك الطاعات نقول لك انتبه، هذا طريق إيه؟ أهل الشقاوة، انتبه لهذا الأمر. فكل ميسر إيه؟ لما خلق له. ده كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. نقف إلى هنا إن شاء الله عز وجل، ونبدأ إن شاء الله في الأصل الذي يليه. لا نشهد على أحد بجنة ولا بنار.